إلهي بدين العاذلين عافي جميع المرضى يا الله. إلهي بدين العابدين اقضي حوائج المحتاجين يا الله. هذا النص رحم الله اربط النص لته النشي برهان برهان صبرك وبرهان برهان برهان صبرك وبرهان من وجود الإيمان نصع لأهل القرآن صبرك وإيمان هلا هلا يزهر بإيمان هلا برهان برهان صبرك برهان برهان صبرك وبرهان من وجود الإيمان من وجود نص نص عليها نص عليها القرآن صبرك وبرهان يزهر بإيمانه يزهر صبرك يا بول فترجمي لوم مدوح الله يعينك والصبر تعينك صبرك يا بول فترجمي لوم مدوح الله يعينك والصبر عينك صوبت قلبك كربلاء وظل مجروح وتهني العينك والمينا يبعينك من رد ابوك وجاب خيك مذبوح من رد ابوك وجاب خيك مذبوح هيا جوينينك وانخشع بونينك وجداني وجداني طل شم وجداني وجداني وجداني أطل شم وجداني صبرك لهذا الدين انشرف عز الدارين طل شم وجداني يزهر بإيمانه يزهر على برهان برهان صبرك برهان برهان هلا هلا يا عم الحليم صبرك من وجود هلا ابوي هلا نص عليه القرآن ان صبرك وبرهان يزهر الإيمان يزهر صبرك يا بلبا بلي امير انا الشعر اجيب الشكاوى من ذو الكربلاء صبرك يا بلبا فطر ما رد دلالك أثر الون وعلى شباب الون صبرك يا ابو الباقر مارد دلالك أثر الون وعلى شباب الون يا حبيبي يا حسين نورك.